لا حرج فيه، انما الحرج في من تعاطى ما يضر المسلمين ويسبب لهم الشر. اما لم اظهر شيئا يريد به مصلحه المسلمين وان ظن الناس خلاف ما اظهر، هذا على حسب قصده ونيته الصالحه ومراده التي مرضاه الله والتقرب اليه ونفع عباده. هذا يتحرى في ولي العالم من داعي الى الله ولي يتحرى. احدها الطرق الخفيه التي يتوصل بها الى ما هو محرم في نفسه، فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين، وصاحبها فاجر ظالم آثم، ذلك كالتحين على اهلاك النفوس واخذ الاموال المعصومه وفساد ذات البين وحيل الشياطين على اغواء بني ادم وحيل المصادعين بالباطل على اظهار الحق وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية، فكل ما هو محرم في نفسه فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة والخفية، بل التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثما وأكبر عقوبة، فإن أبا المخادع وشره يصل إلى الله إلى المظلوم من حيث لا يشعر ولا يمكن الاحتراز عنه، ولهذا قطع السارق دون المنتهب والمختلس. ومن هذا رأي مالك ومن وافقه أن القاتل غيبة يقتل، وإن قتل من لا يكافئه لمفسدة فعله وعدم إمكان التحرز منه. ومن هذا رأي عبد الله بن الزبير حقه شد من ذراع الشر من الخيال شر وعمر. من هذا الأهل المعرفة لما أهل أن الصغيرة مثل صاحب ولو شعر في الأولياء ويقتلوا من غير إنكار. من هذا قصة الذي قتل الجارية على الله، يهودي قتلها على الله، أخذه النبي فقتله رد رأسه الحجر ولم يساوي جوارها ولم يقتل فريم الدية أنصر أبو الدية وكعبون، بل رد رأسه بالحجر كما رد رأسه ستة لبرياته الاحتيال ومخرب الناس واحتيالهم. منها قصة عمر المرأة التي هي صاحبها من زلالها ثم سالوا ولم يسالوا أمر عمر بقتلها أمر لو سمع أنه سمع أنه قتلت أمر لأنها غيلة الحاصل أنه قتل غيلة يقول لك فضل الهوى وفضل الغدى ثم يقتله ترتانه هذا أشعر في وراءه يقتل، يعني هذا شره عظيم. ومن هذا رأي عبد الله بن الزبير قطع يد البغل لعظم عظم ضربه على الأموال وعدم إمكانه. رأي عبد الله بن الزبير قطع يد الزغلي. ايش الزغلي؟ الزغلي ايه ايش الزغلي؟ الله يدوى رجعت بالقاموس ما مالك ولا حد الحاشية ما ولا بحر. الزغلي بالزال الزغلي لا غير نعم دام ويا يدوى زغلة الله نعم لعظم ضرره على الأموال مقام السلم وجود كذا مقام وصلني على كله ما ارتلت لعظم ضرره على الأموال وعدم إمكان التحرز منه فهو أولى بالقطع من السارق، وقوله قوي جدا. ومن هذا رأي الإمام أحمد قطع يد رجل جاحد العارية لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف جاحد الوديعة، فإنه هو الذي تمنه، والعمدة في ذلك على السنة الصحيحة التي لا معارض لها، والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام سواء توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر ظاهر. وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين، أحدهما ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص والظلمة والخونة، والثاني ما لا يظهر ذلك فيه بل يظهر المحتال أن قصده الخير ومقصوده الظلم والبغي والبغي، مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده قصد لتخصيصه بالمقربه، أو إقراره بوارث وهو غير وارث إضرارا بالورثة، وهذا حرام باتفاق الأمة، وتعليمه لمن يفعله حرام. لا يتحيى هذا يقول لو نجي فلان كذا في ذمتي أو يأخي فلان في ذمتي كذا يحيي يخص رقم يزيد من الراس نظر كذلك صار فلان من جني صار يرثني قال زوج امه يكذب يخصه بشيء كل هذا حي على بعض. وهذا حرام باتفاق الائمه، وتعليمه لمن يفعله حرام والشهادة عليه حرام. إيه عليه أبو صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فلا استحل محرم الله بأدبه. والله جل وعلا عقب أهل الذين احتالوا على السب والصيد والمحرم نشح عن قرن صلى الله عليه وسلم ظلمي المحيلين لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم واحد وديعه هو اللي أرجعه واللي سمعه العلي هو اللي طالبها قال علمها من أرد عليه طالبها لحاجته ومصلحته. وأما المودع فهو متبرع محسن فلا يغضب. نعم وهذا حرام باتفاق الأئمة والعلماء. يا غلا عندك شيء؟ يا غلا شغلي نعم نعم نعم نعم عندك أي حشد إيش أي حشد من يقول الزعل الزعل تجيش تجلس يغشر الأملة ما أشبه بل زعل مو بعيد وبين مرامي الأصلاف والشيخ ثم عملات لكن بعلكم بهذا هذا رأي محمد الله. الأصل تحريم لم الإنسان وأعضاءنا بحجة شرعية فلا يجوز لما هذا له الشرع. الشارع يقطع بشروطه قاتل يقتل بشروطه. وهذا حرام باتفاق الأئمة وتعلمه لمن يفعله حرام والشهادة عليه حرام إذا علم الشاهد صورة الحال والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام يأتم به الحاكم باتفاق المسلمين إذا علم صورة الحال. هذا حرام باتفاق والثاني ما لا يظهر فيه ذلك بل يظهر المحتال أن قصده خير ومقصده الظلم والبغي مثل إقرار المريض والغل وارث لا شيء له عنده قصدا لتخصيصه بالمقربه أو إقراره بوارث وهو غير وارث إضرارا بالورثة. وهذا حرام باتفاق الأئمة وتعلمه لمن يفعله حرام والشهادة عليه حرام إذا علم الشاهد صورة الحال والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام يأثم به الحاكم باتفاق المسلمين إذا علم صورة الحال بهذه الحيل في نفسها محرمة لأنها كذب وزور والمقصود بها محرم لكونه ظلما وعدوانا. ولكن لما أمكن أن يكون صدقا اختلف العلماء في إقرار المريض بوارث هل هو باطل سدا للذريعة وردا لإقرار من صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه لأنه شهادة على نفسه فيما تعلم به فيما تعلق به حقهم فيرد للتهمة كالشهادة على غيرها وهو مقبول إحسانا للظن بالمقر ولا سيما عند القاتمة. ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه بالمعروف لإنكارها الإذن للولي أو إساءة عشرة الزوج ونحو ذلك واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجورا عليه واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم ير المبيع واحتيال المؤجر على المستأجر في فسخ الإجارة واحتيال المستأجر على المستأجر عليه بأنه استأجر ما لم يره واحتيال الراهن على المكان في فسخ الرهن بأن يظهر أنه أجره قبل الرهن أو كان رهنه عند زوجته أو أمته ونحو ذلك. هذا النوع لا يستريب أحد لأنه من كبائر الإثم وهو من أقبح المحرمات وهو بمنزلة لحم خنزير ميت حرام وأنه في نفسه معصية لتضمنه الكذب والزور ومن جهة تضمنه إبطال الحق وإثبات الباطل. القسم الثالث ما هو مباح في نفسه لكن يقصد المحرم صار حراما

أعظم الإلحاد لله يتحيى على شرع الله بأنواع الحلال يصحب الشريعة ويبطل لها وتلاعب بالدين صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه من الباطل الجهمية يعلمون في الصفات والأسماء توحيدا ودينا، وهكذا أهل وحدة الوجود جعلوا توحيدا الخالق والمخلوق والجلوس والدين والصوبة، وهم أصحاب التحريم جعلوا النكاح السوري سبب الحل لما حرم الله من المطلقة ثلاثة، وأهل الربا جعلوا صبرا لأكل الربا بالحيل والحقيقة الواحدة، فباعوا السلاح بكذا بيعا سوريا حتى يستحل ما حرم الله من الاتفاض إلى غير هذا من الناحية. الله جل وعلا حرم على عباده فحرم ما في المحرم من الشر الفساد والضرر، يجب التحذير عليه، يجب الحذر منه. هو لم يحرم مجرد الصورة ولا تحرم ذلك ما فيه من المضار والشرور، فلازم التحذير على وجود تفاحيح الشرور وانواع الباطل لانواع الحلال، يجب كف عما حرم الله والحذر مما حرم الله من جميع الطرق. ولهذا جاء في الحديث رواه مبطة ابو عبد الله بن حبيب بن سعد جيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بان تتكلم. واصحاب القبله معروف وصحاب القبله التي كانت حيا له استحلوا محارم الله فسخهم تركه ان شاء الله. نعم. ما شاء الله الحيلة كان داخل بيت فلان تشتري به الحيلة الشرعية، تأخذ أرض تشتري بالبيع الشرعي، تأخذ بنت بالنكاح الشرعي، تأخذ بساطة بالبيع الشرعي، تأخذ سيارة بالبيع الشرعي، شو وسائل هذه الحيلة. وأخرجت القدرية إنكارا وأخرجت القدرية إنكارا عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات أفعالها وأعيانها في قالب العدل. وقالوا: لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل. وأخرجت الجهمية جحدهم بصفات كماله سبحانه في طلب التوحيد، وقالوا: لو كان له سبحانه سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام يقوم به لم يكن واحدا وكان آلهة متعددة. وأخرجت هذا هو الجهل، من يبلغ الأعداء من جاهل، وبعضهم ليس بجاهل ولكنه يتحيل مثل الرافضة وأشباههم، كثير من الباطنية، كثير من المتحيين على ما حرم الله من الربا والزنا يتعمدون به، فالرافضة يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون في أهل البيت ويقولون هذا من عمل، وقد كذب هذا الشرك من الباطل الذي حرمه الله. وهكذا من يأكل الربا بالحيل يكذبون ويتعمدون الباطل ويزعمون أنها شر إن شاء الله تعالى. ولهذا عظم جرهم على الناس وصح بهم أهل السنة، وأنه في الرد عليهم جميع معتزلة رافضة وأصحاب الحيل جميعا لعظم شرهم وخطرهم عظم باطلهم. هذه دار الامتحان، الدنيا دار الامتحان، الجرى صلى الله عليه الحق في أهل الباطل حتى يقوم سوق الجهاد، حتى يتبين أهل جد بطاعة الله والنصر لدين الله من أهل الباطل والغفلة والإعراض والحيل. وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان في طالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى وعدم إساءة الظن بعفوه، وقالوا: تجنب المعاصي والشهوات إجراء بعفو الله تعالى. هذا محيل الشيطان، هذا من غرورة يتعاطى الزنا والربا واللواط والخمر، ويقول: الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم رحمة واسعة، حتى يبيح نفسه المعاصي. هذا من الغرور وهذا من الجرأة على الله، نسأل الله العافية. نعم. نهاية الشريط السادس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793.